إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة التوبة قال ربنا جل وعلا: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وبعض المنافقين من يعيبك يا رسول الله في قسم الصدقات وفي تفريقها على مستحقيها، ويطعن عليك في أمره، فإن أعطوا من الصدقات ولو لم يكونوا من أهل الاستحقاق رضوا عنك في قسمته، وإن لم تعطهم منها وهم غير مستحقين لها فجاءوا بالسخط والتذمر واللمز طعنا وعيبا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، ولو أن هؤلاء المنافقين الذين عابوا عليك قسمة الصدقات طاعنين لك بأنك لا تقسم بالعدل أخذوا بهذه الوصايا الأربع واتبعوها لنالوا خيرا عظيما. الوصية الأولى: رضوا بما قسم الله لهم وقنعوا بما آتاهم الله ورسوله وطابت نفوسهم به. والوصية الثانية: قالوا يكفينا الله بعطائه، فهو المعطي الذي بيده الأمر كله. والوصية الثالثة: قالوا إذا سألنا الله وتوكلنا عليه فسيؤتينا الله تعالى من فضله ورسوله ما نحتاج إليه. والوصية الرابعة: قالوا داعين ربهم إنا إلى الله مبتهلون متضرعون في أن يوسع علينا من فضله فيغنينا عن الصدقة وغيرها من أموال الناس، لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم وأعود نفعا عليهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. إنما المستحقون للصدقات الواجبة هؤلاء الأصناف الثمانية: فالصنف الأول الفقراء مستور الحال أصحاب الحاجة الحقيقية، والثاني المساكين وهم المتعرضون للعطاء الذين يسألون الصدقة، والثالث السعاة الذين يتولون جباية الصدقات، والرابع المؤلفة قلوبهم من المسلمين وهم الذين يرى إمام المسلمين أنه إذا أعطاهم استمالهم لنصرة الإسلام ونشره وتثبيته ونصرة المسلمين. والخامس في فك رقاب الأرقاء والمكاتبين. والسادس المديونون لأنفسهم في غير معصية أو في المعروف وإصلاح ذات البين. والسابع في الجهاد في سبيل الله وهم الغزاة والدعاة إلى الله. والثامن المسافر سفرا مباحا وليس له ما يقطع به مسافة سفره. إن هذه الأحكام المذكورة في هذه الآية فريضة واجبة وقسمة محددة من الله، والله عليم بمصالح عباده حكيم فيما فرض لهم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومن المنافقين قوم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون عنه هو أذن سريع الاغترار بكل ما يسمع، يقبل كل ما يقال له ويصدقه دون تفكير. قل لهم أيها المؤمن إنه بحسن التلقي بأذنه ما يتلى عليه من الوحي وضبط تبليغه لما تلقى عن ربه قد جلب لكم خيرا عظيما يضمن لكم خير العاجلة والآجلة، يؤمن بالله عز وجل إيمانا كاملا وبكل ما يوحيه إليه سبحانه، ويصدق بالأنباء الصادقة التي يأتيه بها المؤمنون لأجل أنهم عدول لا يكذبون فيما يخبرون به. وهو صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للمؤمنين المخلصين لا للمنافقين الذين يزعمون أنهم مؤمنون. والمنافقون الذين يؤذون رسول الله الذي اصطفاه لتبليغ رسالاته للناس لهم عذاب مؤلم دائم شديد في الآخرة. إنما الزكوات الواجبة يجب أن تصرف للفقراء، وهم المحتاجون الذين لديهم مال من مهنة أو وظيفة لكنه لا يكفيهم ولا يتنبه لحالهم، والمساكين الذين لا يكادون يملكون شيئا ولا يخفون على الناس بسبب حالهم أو مقالهم، وللسعاة الذين يرسلهم الإمام لجمعها، وللكفار الذين يتألفون بها ليسلموا أو لضعفة الإيمان ليقوى إيمانهم أو لمن يدفع بها شره، وتصرف في الأرقاء ليعتقوا بها، وللمدينين في غير إسراف ولا معصية إن لم يجدوا وفاء لما عليهم من دين، وتصرف في تجهيز المجاهدين في سبيل الله، وللمسافر الذي انقطعت نفقته. قصر صرف الزكوات على هؤلاء فريضة من الله، والله عليم بمصالح عباده حكيم في تدبيره وشرعه. ومن المنافقين من يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام، فيقولون لما شاهدوا حلمه صلى الله عليه وسلم إنه يسمع من كل أحد ويصدقه ولا يميز بين الحق والباطل، قل لهم أيها الرسول إن الرسول لا يسمع إلا الخير يصدق بالله ويصدق ما يخبر به المؤمنون والذين يؤذونه صلى الله عليه وآله وسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء لهم عذاب موجع. ومن فوائد الآيات الكريمة: الأموال والأولاد قد تكون سببا للعذاب في الدنيا وقد تكون سببا للعذاب في الآخرة، فليتعامل العبد معهما بما يرضي مولاه فتتحقق بهما النجاة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ينبغي للعبد أن يكون هواه تبعا لمرضات مولاه، وحين يعطي الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي لن يبقى فقير بين المسلمين، ولو فعلوا لحصل من الأموال ما يسد الثغور ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع المصالح الدينية والدنيوية. توزيع الزكاة موكول لاجتهاد ولاة الأمور، يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال. إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق برسالته كفر، يترتب عليه العقاب الشديد. وينبغي للعبد أن يكون أذن خير لا أذن شر، يستمع ما فيه الصلاح والخير ويعرض ترفعا وإباء عن سماع الشر والفساد. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلف لكم أيها المؤمنون هؤلاء المنافقون الأيمان الكاذبة، ليطفئوا حرارة الغضب الذي توهج في قلوبكم ضدهم، ولتسكن ثائرتكم فلا تنتقموا منهم. وإن كانوا مؤمنين حقا علموا أن الله جل وعلا أحق أن يرضوه من محاولتهم إرضاء المؤمنين بالأيمان الكاذبة، وعلموا أن الرسول أحق أن يرضوه كذلك، يدروا عن أنفسهم العقاب الشديد، فهو عقاب لا تحمي منه الأيمان الكاذبة بل تزيد منه. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. ألم يعلم هؤلاء المنافقون من شرائع الدين التي علمهم إياها رسولنا أن من يحارب الله ورسوله باتخاذ حد مناقض لدين الله فجزاؤه أن له نار جهنم حالة كونه خالدا فيها على الدوام، ذلك العذاب في نار جهنم مع الخلود فيها هو الذل الشديد والهوان العظيم. قد علموا ذلك فليعدوا أنفسهم لتحمل العذاب في نار جهنم خالدين فيها ما لم يتوبوا إلى الله ويؤمنوا ويتخلصوا من خسة النفاق ويقلعوا عن محادة الله ورسوله. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يخشى المنافقون أن تنزل عليهم بتبليغ الرسول لهم سورة كاشفة أشخاصهم بالأوصاف المعينة، تواجههم بالخطاب وتنبئهم بما في قلوبهم من الكفر والكيد والحسد والعداوة للمؤمنين. قل لهم يا رسول الله مهددا متوعدا: استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء بالله ورسوله والمؤمنين بتظاهركم بالإسلام مخادعة وكذبا، فإن الأمر لن يطول بكم كثيرا. إن الله مظهر ما كنتم تسترونه وتخفونه عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعن المؤمنين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وأقسم لئن سألت يا رسول الله هؤلاء المنافقين عما كانوا يقولون فيما بينهم ليقولن إنما كنا نتحدث ونخوض في الكلام على سبيل المزاح والمداعبة. وبقصد الترويح عن النفس قل يا رسول الله لهؤلاء المنافقين: كيف تقدمون على إيقاع الاستهزاء بفرائض الله وحدوده وأحكامه وبكتابه وبرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم تدعون أنكم مسلمون؟ وفي هذه الآية دلالة على أن اللاعب والجاد سواء في إظهار كلمة الكفر، وأن الاستهزاء بآيات الله تعالى كفر. لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قل لهؤلاء المنافقين: قد انكشف أمركم وظهر جرمكم، لا تنتحلوا الأعذار الكاذبة لتخلصوا أنفسكم من جريمة المقالات التي تدينكم بالكفر، فالاستهزاء بالله كفر، والإقدام عليه يوجب الردة. قد أظهرتم الكفر بالاستهزاء بعدما كنتم أظهرتم الإيمان. إن نعفو عن طائفة منكم بسبب توبتهم وإخلاصهم الإيمان بعد النفاق نعذب طائفة بسبب أنهم كانوا مصرين على النفاق غير تائبين منه. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات بعضهم من جنس بعضهم الآخر، إذ هم متشابهون في ظواهرهم السلوكية وصفاتهم النفسية. ومن ظواهرهم السلوكية ظاهرتان: الظاهرة الأولى أنهم يأمرون بما نهى الدين عنه وينهون عما أمر الدين به، والظاهرة الثانية أنهم بخلاء شحيحون يقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله. ومن صفاتهم النفسية أنهم تركوا أمر الله وشغلتهم عن ذكره ومراقبته والتفكر في آياته معاصيهم وآثامهم وأهواؤهم وشهواتهم ومحاولتهم الدائمة لتغطية نفاقهم. فضرب صفحا عن العناية بهم ورعاية شؤونهم، فتركهم يتخبطون في ظلمات الحيرة والتردد والضلالة ويتقلبون في أوحال الخوف والقلق والآلام النفسية وما يجب أن يعاملوا به. إن المنافقين هم الخارجون عن طريق الهدى والدين القويم، قد استنفذوا بآثامهم كل عناصر الفسق حتى لم يبقوا منها لغيرهم شيئا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار ثلاثة وعود. الوعد الأول أن يدخلوا نار جهنم مقيمين فيها لا يخرجون منها، هي كافيتهم جزاء وعقابا على كفرهم ونفاقهم، لا يحتاجون إلى زيادة على عذابها. والوعد الثاني أبعدهم الله وطردهم من مواطن تنزلات رحمته. والوعد الثالث لهم عذاب دائم في داخل أنفسهم فهو لا يرحل عنهم، وهذا العذاب ملازم لنفاقهم وكفرهم، يتعاقب عليهم في الدنيا ويرافقهم بعنف بعد الموت في البرزخ، ويلقي فيهم ثقله الشديد يوم القيامة. ومن فوائد الآيات الكريمة قبائح المنافقين كثيرة، ومنها الإقدام على الأيمان الكاذبة ومعاداة الله ورسوله والاستهزاء بالقرآن والنبي والمؤمنين والتخوف من نزول سورة في القرآن تفضح شأنهم، واعتذارهم بأنهم هازلون لاعبون، وهو إقرار بالذنب بل هو عذر أقبح من الذنب. لا يقبل الهزل في الدين وأحكامه، ويعد الخوض بالباطل في كتاب الله ورسله وصفاته كفرا. التوبة من النفاق أو الكفر مقبولة، فمن تاب عفي عنه، ومن أصر على الكفر أو النفاق عوقب في جهنم وبئس القرار. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلتم معشر المنافقين كأفعال الكفار والمنافقين الذين كانوا من قبلكم، كانوا أشد منكم أيها المنافقون بطشا ومنعا وأكثر أموالا وأولادا، فتمتعتم أيها المنافقون والكافرون مدة من الزمن بنصيبكم المقدر من متاع الحياة الدنيا، فما استمتع الكفار الذين من قبلكم بنصيبهم، وسلكتم في فعلكم مثل ما سلكوا في اتباع الباطل والكذب على الله وتكذيب رسله والاستهزاء بالمؤمنين، أولئك بطلت أعمالهم في الدنيا وذهبت دون أن تحقق لهم ما يرجون من انتصارهم على رسل الله والذين آمنوا به. فقد نصر الله رسله والذين آمنوا معهم وأهلك الكافرين والمنافقين، وكذلك بطلت أعمالهم التي عملوها يريدون منها تحقيق منافع أخروية فلا يقبلها الله منهم، لأن شرط قبول الأعمال عند الله أن تكون في طاعته وفي ابتغاء مرضاته، فأولئك البعداء عن رحمة الله هم الخاسرون. وكما بطلت أعمال الكفار الماضين وخسروا، تبطل أعمالكم أيها المنافقون وتخسرون، لأن سنة الله تعالى في عباده واحدة. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لم يصل إلى هؤلاء المنافقين والكفار نبأ الأمم الماضية؟ ألم يصل إليهم نبأهم ونبأ الذين خلوا من قبلهم؟ كيف أهلكناهم حين خالفوا أمرنا وعصوا رسلنا؟ قوم نوح أهلقوا بالطوفان، وعاد قوم هود عليه السلام أهلكوا بالريح العقيم، وثمود قوم صالح عليه السلام أهلكوا بالصيح، وقوم إبراهيم أهلكوا بسلب النعمة، ومدين قوم شعيب أهلكوا بعذاب يوم الظلة، ومدائن قوم لوط المنقلبات التي جعل الله عاليها سافلها أتتهم رسلهم بالمعجزات الباهرات والحجج الواضحات الدالات على صدقهم فيما بلغوا عن ربهم، فكذبوهم وأصروا على كفرهم ومقاومة رسل ربهم كما فعلتم أيها المنافقون والكفار. فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم فتعدل لكم النقمة كما عدلت لهم، فما كان الله ليظلمهم بتعديل العقوبة لهم، ولكن الذي استحقوه من العقوبة بسبب مباشرتهم الأسباب المهلكة بمقتضى سنن الله في الأسباب والمسببات. وذكر الله تعالى هذه الطوائف الست: قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وشعيب ولوط، لأن آثارهم باقية، وبلادهم بالشام والعراق واليمن، وكلها قريبة من أرض العرب، فكانوا يمرون عليها في أسفارهم ويعرفون الكثير من أخبارهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وفي مقابل صنف المنافقين والمنافقات يوجد صنف متميز في صفاته النفسية وظواهره السلوكية، وهم المؤمنون والمؤمنات، بعضهم أحباء ونصراء بعض في الدين والعون والنصرة والمحبة، يأمرون داخل المجتمع المسلم بكل ما عرف في الشرع من خير وبر وطاعة، وينهون عن كل ما ينكره الشرع وينفر منه الطبع. وقيامهم بهذه الوظيفة يحمي المجتمع الإسلامي من الانحراف والفساد، ومن تغلب عوامل الشر فيه على عوامل الخير، ويقيمون الصلاة المفروضة في أوقاتها، ويتمون أركانها وحدودها، ويؤتون الزكاة الواجبة عليهم لمستحقيها، ويجددون طاعتهم لله ورسوله، مع كل عمل لله فيه أو لرسوله أمر أو نهي. أولئك المؤمنون والمؤمنات الموصوفون بهذه الصفات سيرحمهم الله، إن الله قوي غالب لا يمتنع عليه شيء أراده، قادر على إيصال الرحمة لمن أراد وإيصال العقوبة لمن أراد، حكيم يدبر عباده على ما يقتضيه العدل والإنصاف. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات ثلاثة وعود حسنة كريمة: الوعد الأول أن يدخلهم جنات مختلفة الأصناف والأوصاف، تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، ماكثين فيها أبدا لا يزول عنهم نعيمها. والوعد الثاني أن يسكنهم قصورا عظيمة في درجات مرتفعات في جنات ثبات واستقرار دائم. والوعد الثالث رضوان الله الذي ينزله عليهم يمنح المؤمنين في الجنة سعادة أكبر من السعادة التي يمنحها النعيم وأنواع اللذات المادية والمعنوية المختلفة. ذلك الجزاء الرفيع، ذلك الجزاء النفيس الذي يناله المؤمنون والمؤمنات يوم الدين هو الظفر والربح العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. ومن فوائد الآيات الكريمة النفاق مرض عضال متأصل في البشر، وأصحاب ذلك المرض متشابهون في كل عصر وزمان في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقبض أيديهم وإمساكهم عن الإنفاق في سبيل الله جل وعلا وفيما يجب عليهم من حق. وعلى المؤمن أن يخاف النفاق، فإنه لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يسأل حذيفة رضي الله عنه وهو صاحب السر، فقد أصر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسماء من أعلمه الله بأسمائهم من المنافقين واستودعه هذا السر. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا مات من هو مغموص بالنفاق أو من يشكون في نفاقه ولا يجزمون بإيمانه كانوا يتلبثون، فإذا صلى عليه حذيفة صلوا عليه، وإذا لم يصل عليه حذيفة لم يصلوا عليه. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يسأل حذيفة رضي الله عنه: نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين؟ فهذا هو الفاروق عمر، شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة وشهد له بالشهادة وله في الإسلام المواقف المحمودة وله في الإسلام المنازلات المحمودة والعاقبة الحسنة رضي الله تعالى عنه. فعمر هو عمر، هو الفاروق، ومع ذلك فإنه كان يخشى على نفسه النفاق. والنفاق الذي كان يخشاه عمر رضي الله عنه ويخشاه الصحابة هو النفاق الأكبر، أن يبطن الإنسان الكفر ويظهر الإسلام، ليس بالنفاق العملي أن يكذب إذا حدث أو أن يعد فيخلف إلى غير ذلك مما ذكر الرسول، بل إن النفاق الذي ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى هو النفاق الأكبر، النفاق الذي يخرج من الملة. فهذا الموقف من عمر رضي الله عنه معلم من المعالم العظيمة التي ينبغي علينا أن نلتفت إليه، فأين نحن منه رضي الله تعالى عنه؟ ومع ذلك فإننا نأمن ولا يأمن، وهو يخاف ولا نخاف، نأمن على أنفسنا النفاق وكأننا قد حصلنا على براءة من الله جل وعلا بالخلوص من النفاق وبتحقيق الإيمان واليقين. فيقول لحذيفة: نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين؟ فيقول: اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحدا، لأنه إذا قال إنه لم يذكر صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنه ليس من المنافقين. هو عمر على كل حال رضي الله تعالى عنه، ولأنه عمر كان يخاف من النفاق. وكما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهدوا بدرا ما منهم من أحد إلا وهو يخاف على نفسه النفاق. ما خافه إلا المؤمن وما أمنه إلا المنافق، كما قال الحسن البصري. فعلى الإنسان أن يكون متوجسا خائفا من النفاق ومن الرياء ومن السمعة، لأن الدوافع النفسية والنوازع الباطنية التي تؤدي إلى العمل عزما بالأخذ به، هذه الدوافع والنوازع والنيات مغيبة في باطن الإنسان لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. والمؤمن الحق والذي يخشى نوازعه ولا يأمن نيته، لأنه لا يدري، قد يشوبها ما يشوبها مما لم يلتفت إليه، وربما أزه الشيطان إلى أمر من أمور الخير لكي يتمكن منه، لكي يأتي به على لون من ألوان الرياء أو النفاق أو السمعة، وحينئذ يكون قد مكن من نفسه. على المرء أن يجتهد في رعاية هذا الأمر شريطة ألا يصير موسوسا، لأن الخوف خوفان: خوف منتج وخوف مدمر. فأما الخوف المنتج فهو أن يخاف العبد ربه، وأن يخاف عذابه، وأن يتقي النار، وأن يكون متوقيا لمساخط ربه جل وعلا، حذرا من الوقوع فيما نهاه عنه، فيؤزه هذا الخوف لإتقان العمل وتخليص النية والإتيان بالطاعات لرب البرية مع البذل والعطاء وذوب النفس والقلب طاعة للرب جل وعلا، فهذا خوف منتج. أما الخوف المدمر فهذا هو الذي يورث اليأس أو يؤدي إلى الوسوسة. وفرق كبير جدا بين أن يكون الإنسان خاشعا خائفا من الله جل وعلا عند الإتيان بالأعمال الصالحة، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمعت قول الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، والرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ فقال: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي يصوم يتصدق ويخاف ألا يقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لأن هذه السرائر سوف تفتش وتمتحن وتبتلى بين يدي ربنا جل وعلا، ستفتش هذه السرائر وتعرض على الله جل وعلا، وهي الدوافع النفسية والنوازع الباطنية والنيات التي لا يعلمها إلا الله، أسست عليها الأعمال الصالحة، فهذه ستعرض على الله جل وعلا، ولا يقبل الله جل وعلا من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على وفق ما جاء به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصورة تسمى الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وعرتهم فأظهرت خصالهم، بحيث إن المرأة يمكن أن يستدل بما ذكرت الصورة من صفات المنافقين على من تورط في النفاق. ولكن احذر أن تسيء الظن بالمسلمين، لأن لك ظاهرهم وأما باطنهم فموكول إلى الله جل وعلا، وليس لأحد أن يتهم أحدا في نيته، وإنما ينظر إلى عمله، فإن كان موافقا للشرع فهو مقبول ظاهرا في الدنيا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ظاهر المنافقين، لأنهم لم يظهروا ما بباطنهم، وإنما أظهروا الإسلام فقبله منهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعلم منهم من يعلم، ويعلم أنه من المنافقين، ولكن لم يحاسبهم على ما أسروا في أنفسهم وعقدوا عليه قلوبهم من النفاق. فالمسلم ينبغي عليه ألا يتهم نية أحد من إخوانه من المسلمين، وإنما ينبغي عليه أن يعرض ظاهر عمله على الشرع، فإن وافق قبل، وإن لم يوافق رد، إلا إذا دلت على نيته دلائل قاطعة من ظاهره، فحينئذ ينبغي على المرء أن يكون متوقيا. وكثير من تلك الأمور قد تشتبه، لأنه قد يأتي من المخلص الصادق الذي تمكن في الإيمان وتمكن الإيمان منه، يمكن أن يأتي منه ما يشتبه على أخيه ويكون على مثل حاله من الصدق والإخلاص. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم عما جاء به أهل الإفك، وقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأخبر أنه لو كان منهم، يعني من الأوس، فإنه ينتظر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الإفك حتى يقتلهم، وكان عبد الله بن أبي هو الذي تولى كبره وهو من الخزرج، فكان سعد بن عبادة رضي الله عنه حاضرا، فاعترض وقال كذب، لو كان منكم يعني من الأوس ما قلت هذا القول، يعني لأنه من الخزرج. فقال أسيد بن الحضير إنك منافق تدافع عن المنافقين، يقولها لسعد بن عبادة، لأن الموقف كان في ظاهره مشتبها ملتبسا. عبد الله بن أبي بن سلول معلوم النفاق، لا يشتبه نفاقه على أحد، فلما قال سعد بن عبادة ما قال لأنه كان سيد الخزرج، وعبد الله بن أبي كان الأوس والخزرج في المدينة ينظمون له الخرز ليصنعوا له تاجا ليتوجوه به قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب مكانة عندهم، وهو شيخ المنافقين غير مدافع. ومع ذلك فإن الأمر لما اشتبه على هذا النحو قال أسيد بن الحضير إنك منافق تدافع عن المنافقين، يقول لسعد بن عبادة وهو في الإيمان من هو وفي اليقين من هو رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين. لم يتوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند هذا، لأنها يعني هذه وهذه، ما كان من كلام سعد بن عبادة وما كان من رد أسيد بن الحضير رضي الله عنهما لما كانت ثورة نفس ثائرة فألقت بحممها وبراكينها على لسانيهما، فقال كل ما قال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم حقيقة أمرهما، فلم يقل له كيف تتهم أخاك بالنفاق، لأن النفاق إذا أطلق في ذلك العهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في كتاب الله جل وعلا انصرف إلى النفاق المخرج من الملة. لذلك يقول أنت منافق تدافع عن المنافقين، لم يقل له كيف تتهم أخاك بالنفاق الأكبر، يعني بالنفاق الذي يخرج من الملة، وإنما تجاوز هذا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يعلم دوافع سعد رضي الله عنه، ويعلم الدافع الذي جعل ابن الحضير رضي الله عنه يرد هذا الرد الخشن في ظاهره، فرضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. على المرء أن يتوقع، لنا الظاهر والله يتولى السرائر، ونجتهد في أن ننصح أنفسنا وأن ننصح إخواننا من المسلمين بأن نكون من أهل الإخلاص، وأن نبتعد عن الرياء والنفاق والسمعة. والنفاق مرض عضال متأصل في البشر، أصحاب ذلك المرض متشابهون في كل عصر وزمان في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقبض أيديهم وإمساكهم عن الإنفاق في سبيل الله للجهاد وفيما يجب عليهم من حق. الجزاء من جنس العمل، فالذي يترك أوامر الله ويأتي نواهيه يتركه الله تعالى من رحمته. سبب العذاب للكفار والمنافقين واحد في كل العصور، وهو إيثار الدنيا على الآخرة والاستمتاع بها وتكذيب الأنبياء والمكر والخديعة والغدر بهم، إهلاك الأمم والأقوام الغابرة بسبب كفرهم وتكذيبهم الأنبياء، فيه عظة وعبرة للمعتبر من العقلاء. لا عقوبة إلا بذنب، أهل الإيمان رجالا ونساء أمة واحدة مترابطة متعاونة متناصرة، قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف، ورضا رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات، لأن السعادة الروحانية أفضل من السعادة الجسمانية. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي ويا كل مؤمن من أتباعه، ابذل ما تملك من جهد أو طاقة أو مال أو علم أو دعوة لمقاومة الكفار والمنافقين، وكن شديدا عليهم فعاملهم بقسوة وتعنيف، فقد تمادوا فيما هم فيه ولم تجد معهم سياسة التغاضي، ومنزلهم الذي سيصيرون إليه ويقيمون فيه دواما جهنم دار العذاب يوم الدين. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. للمنافقين خمس ظواهر سلوكية يسترون فيها كفرهم. الظاهرة الأولى، يحلفون بالله كاذبين على أنهم ما قالوا شيئا يسيء إلى الرسول وإلى المسلمين. والظاهرة الثانية، أنهم قالوا كلاما مكفرا يدل على أنهم كافرون. والظاهرة الثالثة، وصول بعضهم بعد الصبر الطويل على كتم ما في قلوبهم إلى أن يتفجر ما في باطنهم، فيعلنوا في بعض مجالسهم الخاصة أمام بعض المسلمين الصادقين كفرهم بعد أن كانوا أعلنوا إسلامهم واستسلامهم. والظاهرة الرابعة، توجهت نفوسهم دون أن تصل إلى مستوى الإرادة الجازمة للفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان راجعا إلى المدينة من تبوك بما لم يحصلوا عليه، إذ أفسد الله خططهم وخيبهم. والظاهرة الخامسة، أنهم ناقمون على الإسلام والرسول والمسلمين على الرغم من كل الخيرات التي استغنوا بها بسبب الإسلام، ولا يوجد في الواقع أمر يقتضي نقمتهم من الله ورسوله إلا إن الله تعالى تفضل عليه فأغناهم بما فتح على نبيه صلى الله عليه وسلم من العطاء والخير. فإن يتوبوا إلى الله من كفرهم ونفاقهم يكن ذلك خيرا لهم في العاجل والآجل، بتوبة الله عليهم وبالظفر بالجنة مع أهل الإيمان. وإن يدبروا ويبتعدوا عن الإيمان والتوبة ويصروا على النفاق والكفر يعذبهم الله عذابين، عذابا أليما معجلا بالخزي والإدلال في الدنيا، وعذابا أليما مؤجلا بالنار في الآخرة، وليس لهم أحد يمنعهم من عذاب الله أو ينصرهم في الدنيا والآخرة. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومن فقراء المنافقين من أعطى الله عهده، والله لئن آتانا الله مالا وفيرا من زيادات إحسانه لنخرجن من ذلك المال صدقته، ولنعملن في ذلك المال ما يعمله أهل الصلاح بأموالهم من وجوه البر والخير. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فلما استجاب الله دعاءهم وآتاهم ما طلبوا من الأموال لم يفعلوا من أعمال البر شيئا، وابتعدوا عما عاهدوا الله عليه. والحال أنهم يعطون للتكاليف الربانية جانبهم، لأنهم في ظاهر أمرهم مسلمون لا يستطيعون أن يدبروا، ويظهروا بإدبارهم كفرهم الذي يبطنونه. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فجازاهم الله عقب نقضهم ما عاهدوا الله عليه نفاقا ثابتا متغلغلا في أعماق قلوبهم، لا يشفون منه حتى نهاية آجالهم في الحياة الدنيا ولقائهم ربهم منذ دخولهم عتبة الآخرة بالموت. وذلك بسبب أمرين: الأمر الأول بسبب إخلافهم ما عاهدوا الله عليه من الصدقة والإنفاق في سبيله، والأمر الثاني بسبب كذبهم الذي كانوا يكذبونه في إعطائهم وعودهم وفي ادعائهم أنهم مؤمنون صادقون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ألم يعلم هؤلاء المنافقون مما سبق لهم في تجاربهم الكثيرة التي كشف الله ما يسرون في قلوبهم وما يسارون به إخوانهم؟ ألم يعلموا أن الله يعلم ما تنطوي عليه صدورهم من النفاق، ويعلم ما يفاوض به بعضهم بعضا فيما بينهم، وأن الله عالم علما ليس فوقه علم بجميع أفراد ما غاب عن حواس وإدراك المخلوقات لا يخفى عليه شيء منها؟ فكيف يخفى عليه أحوالهم؟ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يعيبون المتبرعين من المؤمنين ذوي اليسار في بذلهم الصدقات بأنهم مراءون، إذا كانوا من المكثرين من صدقاتهم، ويعيبون الفقراء من المؤمنين الذين لا يجدون إلا الشيء القليل الذي لا يستطيعون بذله وهو ما في طاقتهم أن يبذلوه رجاء ما عند الله، يعيبونهم بأنهم يريدون التذكير بأنفسهم والإشعار بأنهم فقراء لتبذل لهم الصدقات. إن المنافقين يستهزئون بالمؤمنين في إنفاقهم المال القليل والمال الكثير. سخر الله من هؤلاء المنافقين وجازاهم على سخريتهم بما كشف من فضائحهم، وجعلهم سخرية للناس أجمعين، ولهم عذاب أليم في الآخرة ما لم يتوبوا من كفرهم ونفاقهم. ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب جهاد الكفار والمنافقين، فجهاد الكفار باليد وسائر أنواع الأسلحة الحربية، وجهاد المنافقين بالحجة والبيان واللسان. المنافقون من شر الناس لأنهم غادرون يقابلون الإحسان بالإساءة. وفي الآيات دلالة على أن نقض العهد وإخلاف الوعد يورث النفاق، فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز منه. وفي الآيات ثناء على قوة البدن والعمل، وأنها تقوم مقام المال، وهذا أصل عظيم في اعتبار أصول الثروة العامة والتنويه بشأن العامل والعمل. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. استغفرت يا رسول الله ويا كل مؤمن من أتباعك لهؤلاء المنافقين أو لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، مهما كثر استغفارك لهم وتكرر، بسبب أنهم اختاروا الكفر على الإيمان بالله ورسوله، والله سبحانه لا يحكم للكافر الخارج عن طاعة الله خروجا كليا بأنه ذو هداية، ولو غفر لهم وهم كافرون فاسقون لكان ذلك مساواة لهم بالمؤمنين المهديين، وهو خلاف واقع حالهم، فهو سبحانه لا يحكم إلا بالحق. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. سر المؤخرون في منازلهم وراء الخارجين إلى الجهاد في غزوة تبوك، سروا بقعودهم وفرحوا بمكان قعودهم الذي وجدوا فيه الظل والأنس والأمن، وفرحوا بزمان قعودهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفين له في قوله وعمله، وكرهوا الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لأنهم لا يؤمنون بجدوى هذا الجهاد لكفرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ويوم الدين، وقالوا لا تنفروا في شدة الحر. قل يا رسول الله لهؤلاء الذين اختاروا الراحة والدعة والقعود عن الجهاد في الحر، إن نار جهنم التي هي موعدهم في الآخرة أشد حرا من حر الصيف الذي أمروا أن يخرجوا مجاهدين فيه، لو كانوا يفهمون ذلك لما كفروا ونافقوا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحك هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخلفوا عنه فرحين، فليضحكوا ضحكا قليلا في الدنيا الفانية، وليبكوا يوم الدين بكاء كثيرا مما يضيقهم من عذاب في الآخرة، جزاء بما كانوا يكسبون في الحياة الدنيا من شر وإثم وكفر ونفاق. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فإن ردك الله يا رسول الله من غزوتك هذه إلى جماعة من المخلفين عنك من المنافقين فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى، فقل يا رسول الله لهؤلاء الذين طلبوا الخروج وهم مقيمون على نفاقهم، لن تخرجوا معي مجاهدين مقاتلين في سبيل الله أبدا، ولن أسمح لكم بأن تقاتلوا معي عدوا أبدا، ولو داهم العدو مواقعنا دون أن نخرج إليه غزاة، لأنكم رضيتم بالقعود عن الخروج للقتال مع الرسول في أول مرة وجه فيها إليكم أمرا إلزاميا بالخروج معه، بعد أن كانت الدعوات السابقة للخروج معه على سبيل الندب والتحريض لا على سبيل التكليف الإلزامي. وبما أنكم رضيتم بالقعود خلاف رسول الله عند أول إلزام لكم بالخروج معه مجاهدين، وفرحتم بمقعدكم وكرهتم أن تجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فاقعدوا مع العصاة الكثير الخلاف ومع الفاسدين من الناس الذين لا خير فيهم، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصل يا رسول الله ويا كل مؤمن من أتباعه على أحد من المنافقين مات أبدا، ولا تقف على قبره للدفن أو للزيارة والدعاء له أو المكث عنده طويلا، لأنهم كفروا بالله ورسوله واستمروا على ذلك طوال حياتهم حتى ماتوا وهم فاسقون فسقا من دركة الكفر. وفي الآية تحريم الصلاة على الكافر والوقوف على قبره، وأن دفنه جائز ومفهومه وجوب الصلاة على المسلم ودفنه، ومشروعية الوقوف على قبره والدعاء له والاستغفار. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تعجبك أيها المؤمن أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، فإن الله لا يريد إكرامهم وإسعادهم بها، إنما يريد ربك جل وعلا تعذيبهم بها في الدنيا بما يحصل لهم من المتاعب والمشاق في تحصيلها وحفظها والمصائب الواقعة فيها، غير مثابين على ذلك بها في الدنيا بما يحصل لهم من هذا الذي وقع من المشاق والمتاعب، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة وتزول أنفسهم بخروج أرواحهم وانفصالها عنه بشدة وصعوبة، مفتونين بما يحبون ويهوون من أموال وأولاد وهم كافرون، وبعد ذلك يلقون عذابهم الأكبر على كفرهم ونفاقهم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. من أحب مع الله غيره عذبه الله بمن أحب في الدنيا قبل الآخرة، فهذه قاعدة. فمن قدم محبة شيء أو أحد على محبة الله جل وعلا عذبه الله بما أو من أحب في الدنيا قبل الآخرة، والآية دليل واضح على هذه القاعدة. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. وإذا أنزلت سورة من ربك تأمرهم أمرا مباشرا صريحا بأن أخلصوا الإيمان بالله وتخلصوا مما أنتم فيه من نفاق وجاهدوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم بأموالكم وأنفسكم، جاءك يا رسول الله أهل الغنى والثروة والقدرة على الجهاد وذوو المكانة العالية من المنافقين وطلبوا أن تأذن لهم في التخلف عن الجهاد وتذرعوا بذرائع باطلة واعتذروا بأعذار كاذبة وقالوا اتركنا بسبب هذه الأعذار الباطنة التي لا تظهر للناس نكن مع أصحاب الأعذار الظاهرة التي يراها الجميع كالعمي والعرج والمرضى ونحوه. ومن فوائد الآية: الكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا، وفرح المنافقين زائل وبكاؤهم دائم. والآيات تدل على قصر نظر الإنسان، فهو ينظر غالبا إلى الحال والواقع الذي هو فيه، ولا ينظر إلى المستقبل وما يتمخض عنه من أحداث. لا تدل الآيات على منع الضحك الخفيف، ولكن الإكثار منه وملازمته تميت القلب، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فلا تدل الآيات على منع الضحك الخفيف، ولكن الإكثار منه وملازمته تميت القلب. في الآيات دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين وزيارة قبورهم والدعاء لهم بعد موتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع المؤمنين. عدم الاغترار بما أعطى الله في الدنيا من الأموال والأولاد للكافرين والمنافقين، فليس ذلك لكرامتهم عليه، وإنما ذلك مكر منه لهم واستدراج لهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.